بالنسبة لكتب الحديث أو الكتب التي ترتب على الأبواب الفقهية، عندك مثلا كتاب بدء الوحي، هتلاقي عندك مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، الغسل، الحيض، التيمم، الصلاة، مواقيت الصلاة، الأذان، الجمعة، أبواب صلاة الخوف، أبواب العيدين، الوتر، الاستسقاء، الكسوف، أبواب سجود القرآن، أبواب تقصير الصلاة، التهجد، فضائل الصلاة، العمل في الصلاة، ما جاء في السهو، كتاب الجنائز. تلاقي أبواب كثيرة جدا، أبواب كثيرة، الزكاة، كتاب الحج، أبواب العمرة. تمام؟ هتلاقي مثلا كتاب حتى فضائل المدينة، هتلاقي كتاب الصوم، هتلاقي في كتاب الصوم بقى كتاب صلاة التراويح وفضل ليلة القدر وكتاب الاعتكاف والبيوع إلى آخره. طب هتلاقي كتب كثير، كتاب الوكالة، كتاب المزارعة، كتاب الخصومات، كتاب في اللقطة، كتاب المظالم والغصب، كتاب الرهن، كتاب العتق، كتاب الشهادات إلى آخره، أو كتب متعددة. تمام؟ والبخاري طبعا له يعني طريقة في سرد الكتب، أو سرد الكتب على أو ما يسمى عند العلماء بأحاديث الأحكام. تمام؟ له طريقة في ذكر أسماء الكتب كمان، وهو أكثر تفصيلا من غيره، يعني البعض أحيانا يجمل كتاب الصوم ويذكر الأحاديث في الصوم ويبوب، لكن البخاري أحيانا يذكر أكثر من كتاب على كتاب واحد طبعا. وهذا يعني من فقه الإمام، وفيه محاولة لاستيضاح كل ما يتعلق بهذا الكتاب. تمام؟ كل ما يتعلق بهذا الكتاب. فاللي عايز أقوله إن الإمام رحمة الله عليه له طريقة في التكرار، فنحن ندرب أنفسنا على ذلك، نقعد نفكر طب ممكن يكون كرره فين؟ طيب اسمع، أول موضع كرر فيه البخاري هذا الحديث في كتاب الصوم. طب فين الشاهد؟ هو بوب بقوله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: أخبرنا ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أدي موضع في كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وقال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة. تمام؟ نحن الصافون الملائكة. ده في كتاب بدء الوحي. ثم قال: حدثنا محمد ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس الزهري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فذكر الحديث، فذكر الحديث. في موضع ثالث في كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة النبي. طب هذا في موضع هنا يتعلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا عبدان، طبعا بنفس الإسناد الأول، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس عن الزهري، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل، وكان حين وكان طبعا وذكر الحديث كاملا يعني. طيب في موضع رابع في كتاب فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة، وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، ولا أراه إلا حضر أجلي. طبعا أمنا فاطمة هي اللي بتذكر هذا: أصر إلي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، فذكر الحديث. طيب ده بالنسبة لموضوع التكرار. نأتي للسند، نأتي لسند الحديث، نأتي لسند الحديث. قال البخاري رحمه الله عبدان، ما هو قال البخاري ماذا قال في الإسناد؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، قال حدثنا عبدان. من هو عبدان الراوي هنا؟ عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل الأزدي الإمام الحافظ محدث مرو، هكذا ذكر عنه ذكره الذهبي في السير. أبو عبد الرحمن مرو طبعا تقع في تركمانستان ومعناها بالعربية مرج النهر. كان ثقة حافظا مجودا، روى له الستة على ابن ماجه، الكتب الستة كما قلنا يعني البخاري ومسلم الترمذي أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، فيقول روى له الستة يعني البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي عاد ابن ماجه، لم يروي له ابن ماجه، لم يروي له ابن ماجه. قال أحمد ابن عبدة الآملي تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. الله أكبر، ألف ألف يعني مليون. تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم، بألف ألف درهم، وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. قال وقال عبدان ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي. شوفوا الأدب بقى، احنا برضو بنتعرض في التراجم لبعض الأداب وبعض الأخلاق حتى نرى كيف كان يتعامل العلماء. طب مسألة الأدب دي مسألة فارقة، يعني مسألة الأدب دي مسألة مش هينة. أنا قلت قبل كده عشان كده بنعلق على كتاب تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة رحمه الله، لأن احنا في زمن يكاد يكون الأدب يكاد يكون ضاع عند كثير من المتصدرين للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل يوم والتاني يطلع لك واحد فاكر نفسه هيبقى مجدد الزمان، والله يا اخوانا احنا في محنه لا يعلمها الا الله، وفاكر ان من علامات الجراه والشجاعه وانه يبقى طالب علم حرير بقى ولا يشق له غبار، وبعدين يختصر الوقت تمام فيبتدي يستقطب عدد ضخم من الطلبه والطالبات، فيعمل ايه بقى؟ يطيح في العلماء والائمه الكبار بدعوى الحياد العلمي وبدعوى اظهار الحق وبدعوى ان كلا يؤخذ منه ويرد عليه تمام. الا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال افعل او لا تفعل قلنا سمعنا واطعنا، ودي الكلمه المشهوره عن مالك بن انس تمام لما اشار الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كل انسان هيؤخذ منه ويرد الا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اليومين دول بقى يطلع لك ناس يطيح بقى لا سيما في المتاخرين، يطعن في النووي ويطعن في السيوطي ويطعن في ابن حجر ويطعن في السخاوي، كل ده بدعوى ايه؟ بدعوى الحياد العلمي ونشر العلم ومفيش حد كبير على النقد والكلام ده. طبعا بيستخدم مصطلحات وعبارات هي مقبوله عند اهل العلم وقواعد عندهم، لكن هو يسيء استخدامها تمام؟ بمنتهى الوضوح والصراحه بيبقى لسه غلام لم يريش بعد في العلم، ولا له تاريخ، ولا معروف مين شيوخه. لما اقول له شيوخك مين تقول؟ مين يعرفك من علماء الامه؟ تقول فلان وفلان وفلان، وتبدا باهل بلدك، ما انت ما تبقاش نكره في بلدك ما حدش يعرفك، وتاتي بتزكيات من دول اخرى ما حدش. طب انت هل انت هجرت بلادك وذهبت اليها؟ ام انك انسان مذموم في بلدك اصلا لا تعرف بالعلم فلا يزكيك احد ولم يزكيك احد من العلماء تمام؟ فيطلع ده ايه يا ابني من شيوخك تمام؟ حضرت بعض الدروس مش عارف لمين وبعض الدروس لمين، يقعد يلف بيك الدائري مش عارف تمسكه تمام. كل يوم والتاني يطلع لنا واحد كل فتره كده تلاقي واحد طالع فجاه على اكتاف العلماء، يبدا الاول كده يرد ويتدثر بقى انه انسان منصف وانسان مثلا بيوقر العلماء ويجل العلماء ويقدر العلماء والى اخره، يبدا بس يطلع الطلعه دي الاول. ده انا سمعت واحد فيهم بيتبجح بيقول لواحد كانه بيناظره او في بينه وبينه خلاف، بيقول لي انا بحضر لي 8500 طالب في القناه بتاعتي بيحضر دروسي. طب انت مش عارف تتكلم مع مين؟ طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه كبر وبقوا. ده اسمه كبر وبقوا. لان انت بميزان العلماء لما فشت سيره هذا الانسان وتكلم في النووي السيوطي، وده المشهور اللي اسمه محمد شمس الدين ده، انا لا اعرف هذا الشخص اصلا، وهو يمكن ما تعرفش الا في الفتره الاخيره، تمام، في يعني ممكن تقول مثلا من سنه اتنين، يعني مش واحد مثلا له باع ولا الكلام ده، تمام، وبدا يطلع بقى يرد ويذب عن بعض العلماء وكده، لحد ما جاء بقى ايه المفصله بقى عشان يظهر على حقيقته وعلى منهجه الحقيقي ويكشف عن وجهه. فايه بقى يقول لك وشوف النووي غلط فين والسيوطي غلط في ايه ومش عارف ابن حجر غلط في ايه، انت اللي هتجيب اخطاء الائمه. طب حتى لما ترد التزم باداب الرد، انت تطلع مين؟ انت مين زكاك من العلماء اصلا؟ انت من زكاك من اهل العلم؟ يعني لما اقول مين يعرفك في بلدك؟ مين اجازك انك تتكلم؟ مين اجاز قال اتفضل اتكلم؟ انت اهل ان تتكلم. كام واحد بقى؟ فلما تلاقي واحد تاريخه يكاد يكون منعدم علميا، لا في حد زكاه ولا حد اجازه ولا حد صرح له وسمح له بالفتوى ولا سمح له بالجلوس على الكرسي لتعليم الناس، تمام، لكن هي بكل اسف وسائل التواصل بيقول لك كده بتعمل مش عارف من ايه بيجيب لك واحد نكره مجهول فجاه يبقى مشهور، وبقت دلوقتي موضه، في ناس بتشتري مواقع بجمهورها، بيشتري مواقع بالجمهور بتاعها وكل حاجه بالفلوس عادي جدا، تلاقي مش عارف الموقع ده بيتابعه مليون واتنين مليون وبتاع، وهو لا معلش يعني لا له وزن علمي قوي ولا له حضور قوي، لكن هي في ده اصبحت صنعه عند البعض، يصدر لك موقع والموقع ده عليه حضور وعليه اقبال وبقت سياسه، في ناس محترفه القصه دي، يعني حتى احنا معانا من اخواننا الافاضل عارف الباب ده كويس قوي وحافظه، وازاي في ناس بتشتري مواقع، تمام. سيبك من النقطه دي، انا اللي يعنيني الكلام اللي بيقوله، بحضر له كتير شويه لكن بتبقى فتنه، فانت مين عشان تطلع تطعن في النووي؟ طب النووي اكيد النووي له اخطاء واكيد ابن حجر له اخطاء واكيد السيوطي له اخطاء، لكن كيف يرد الخطا على هؤلاء الائمه؟ كيف ترد عليهم لما تبقى انت بالنسبه له لا تصل الى شراك نعله ولا شعره في في في في في, في قدمه، تمام، وعمال تتكلم عنهم بهذه الجرأه والبجاحه، خلاص، وسبحان الله يعني كل يوم بيظهر لنا الاشكال دي ليل نهار، تمام. بيبدا منين؟ يبدا بقى بانه راجل متسنن ويظهر لك بسنت مش عارف ايه، ويبتدي واحده واحده، تمام، يخوض شيئا فشيئا حتى يصل الى كبار العلماء، وبدا بالنووي بعد كده يطلع فوق الطبقه بتاعت النووي بقى، يقرب شويه، لا النووي ده يعني متاخر، تمام. شوف بقى اللي سبق النووي مين ورد عليه، شوف اللي مش عارف سبق النووي ورد. فالواحد بيستغرب يعني الجرأة العجيبة دي الناس دي بتجيبها منين؟ يعني ما عندناش مشكلة خالص ان ترد، لان في قانون للرد على المخالف، قانون الرد على المخالف، ان ترد بأدب وبالدليل، ان ترد بأدب وبالدليل، هو ده اللي يسمح لك به، خلاص. الامام النووي ده مات في الثلث الاخير من القرن السابع في 676 هجرية، تمام، هو عايز بقى لا ارجع ورا السادس والخامس والرابع، ما هي بتبدا كده، ما هي دي الجرأه، بيبتدي يتجرأ ويبتدي يشم نفسه وياتي بخطأ العلماء ردوا عليه بمنتهى الادب وراعوا له المكانه العلميه وردوا عليه الخطأ، فيجي يقول لك ايه، ما هو شوف فلان رد على العالم الفلاني ازاي وشدد عليه، ايوه عشان هو امام مع امام، ما ينفعش يبقى قزم مع امام، انت مين عشان تتجرأ هذه الجرأه؟ مش عارف تتقدم، اتربى الاول وبعدين رد، قول ازاي ارد على الكبار، كيف اتعامل مع الكبار، مش ممكن هنجيب القامات وناتي لطود شامخ، يا ناطح الجبل العالي ليلكمه واشفق على الراس اللي تشفق على الجبل، خاف على راسك ما تخافش على الجبل، وداخل تنطح وتخبط وتقول وطبعا الناس بتتداول هذا الكلام ويبقى حديث الساعه، تمام. حتى بينه وبين احد الاخوه المتصدرين في الرد على الشيعه اسمه وليد اسماعيل، الاخ ده بيرد على الشيعه وله يعني فتره طويله في هذا الباب، يوم يتصل اللي اسمه شمس الدين ده بشيخنا ابي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله، ويبتدي بقى انا فلان وبتاع مش عشان يظفر بكلمه من الشيخ مصطفى حفظ الله، من شيخنا واستاذنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه، عشان يظفر بكلمه. تمام، طب ما تجيب تزكيه علمائك بدل ما تروح تلف الدائري وتتصل لشيخنا الشيخ مصطفى في البث المباشر بتاعه عشان تقول له انا فلان وانا بعمل وبخلي وانا كذا وكذا. والشيخ طبعا وصله الخلاف اللي مع وليد اسماعيل بين هذا الشخص وبين الاخ وليد اسماعيل، فيبتدي الشيخ بقى يقول له اجتهد، وعشان يعني بينصحه يعني رفع الخلاف بينكم وينتفع بما عندكم من علم الى اخره. فالبعض خد الكلام كان الشيخ بيثني عليه وكان الشيخ اراد ان يفض هذا النزاع بينهما يعني. لكن الشيخ مصطفى يعني ما لا اظن ان عنده درايه كامله بحال هذا الشخص وبردوده الشديده التي لا تليق بالاكابر. انا اكرر واقول القضيه ليست في الرد، اي واحد يرد عليه عادي جدا. تمام، اي حد من السلف تكلم في العلم تمام ولو اخطا في مساله يرد عليه لا اشكال، لكن لابد ان تعلم المسافه بينك وبينه. سيبقى هو قامه وسيبقى قيمه عظيمه وقامه كبيره وعلمه غزير وملأ الدنيا علم، اسمه كالشمس. انت ما حدش يعرفك الا من سنتين ثلاثه، ممكن لو انتهيت خلاص وجاء الاجل ما حدش يعرفه، ما فيش اثر يذكر لك اصلا، وربما تذكر بردك على العلماء يقول لك كان في فلان الفلاني ده كان انسان متطاول وسيء الادب مع اهل العلم، وما حدش يفتكرك بعد كده. ده عايش بقاله 14 قرن من الزمان، اسمه كالشمس في الدنيا، كالشمس في الدنيا، كتبه تطبع الى الان وتتسابق دور النشر على طبع كتب الائمه. ويطلع واحد عشان من باب ايه، انا ابين الحق وبتاع، وانت كده راجل جريء بقى فاتح صدرك وبترد، فمش همك يعني، محدش كبير على النقد، ويجيب لك بقى الادله ورد العلماء. العلماء رد العلماء، انا بس بدندن على النقطه دي لانها برضو ده موجود الان يعني، دي احداث احنا بنعيش. انا ما بحبش اسلط الضوء على يعني اسماء، وخصوصا لو ما كانتش لها يعني ملهاش وزن علمي معروف يعني، مش واحد بقى قيمه وقامه ولا، وانا لا اقلل من شان احد والله، مش قصدي ولا طبعي ولا خلقي ابدا، بس انا بتكلم في الواقع. لما تيجي ترد على واحد من الاكابر اكيد الحمله اللي عليك دي كلها مش عشان انت قلت اخطا النووي رحمه الله، مستحيل يكون مساله كده، ده البعض وصل به الحال. وانا طبعا لست بصدد التفصيل في المساله، ولا ان انا بتتبع كلامه ولا بصدد الرد عليه ولا الكلام ده خالص، بس بقول اللي بيتقال الكلام ده لا يقال من فراغ، قصد ده بيكفر النووي ده كذا ده كذا ده كذا، بغض النظر اللي قال الكلام ده أصاب في قوله أو أنه وهم أو مش، دي القضية. القضية إن ده واحد عنده جرأة عجيبة مع أهل العلم، وبعدين داخل كده تحس في ناس كده تحس إنها موجودة لسبب، لعلة شخصية معينة كده فجأة تظهر بلا مقدمات، سنة اتنين تلاتة قناة فجأة عدد، وبدأ إزاي؟ بدأ بالدفاع عن المشايخ، ما هي بتبقى البداية كده. أغلب اللي تحولوا لجماعة التبديع والتحذير والتضليل، أو زي ما شيخنا وأستاذنا شيخ الحبيب واستاذي فضيله الدكتور احمد النقيب كان بيسميهم السبابه، جماعه السبابه، اللي هو يعني يتطاولون على اهل العلم والكبار ويبدعون اهل السنه. تمام، بداوا ازاي؟ برضو بالثناء على اهل السنه وعلى المشايخ وتوغلوا ودخلوا الفضائيات، برضو بتزكيه بعض الشيوخ. واتمنى ان الشيوخ الافاضل يكون عندهم بصيره في هذا الباب، يبقى فاهم هو بيتعامل مع مين، مش كل واحد يجي لك السمت العام كده انه انسان ضليع في العلم تقوم تصدره وتعمل له وتفرد له الهواء بالساعات يخاطب الناس، وبعدين نكتشف انه انسان منهجه فيه مشاكل، وبعد كده يطلع يطعن في المشايخ ويتكلم بكلام لا يليق. تمام، وبعضهم تكلم باسلوب متدني يعني، تكلم باسلوب وطريقه الله المستعان يعني، الواحد يخجل والله انه يتكلم الكلام الناس بتقوله يعني. فاللي عايز اقوله يا اخوانا ان واحنا بنقرا في تراجم العلماء لابد ان نلتفت. احنا نشرح البخاري وياتينا فائده كهذه يعني، شوف عبدان ما يقول ما سالني احد حاجه الا قمت له بنفسي، فان تم والا قمت له بمالي، فان تم والا استعنت بالاخوان، فان تم والا استعنت بالسلطان. سبحان الله، انا واخدها بالتدريج كده، يبدا بنفسه الاول، اهي دي اهو ده القدوه، هذا هو القدوه، أهو ده شخص قدوة، بيعمل حد طلب منه حاجة معينة يريد أن يقضي له حاجة، يعمل إيه؟ يقول لك قمت له بنفسي، أنا بنفسي أتحرك معاه أخدمه بنفسي، فإن تم الأمر وإلا قمت له بمالي، أنفق عليه من مالي. مفيش. فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، بإخوانه يعني المسلمين، ما بالإخوان أكيد ما كانوش زمان تقول لك استعنت بالإخوان، جماعة الإخوان. أنت بتتكلم في القرون المتقدمة، في القرون الفاضلة. أصل إحنا عندنا ناس اللي بيسموها إيه، مش عارف بيقولوا إيه كده، خفيفة المسألة ضربة خالص، زي ما عملوا ضبط وإحضار لابن تيمية. كل ما يروح لواحد تقرأ لي من ابن تيمية، بتقرأ من ابن الله ابن تيمية، اعمل يا ابني ضبط وإحضار لابن تيمية، ده ما نشوف مين ابن تيمية أهو. ده من خفة العقل، حاجة كده تضحك عليها لما تتقال، تضحك عليه. وبالذات بقى لو راح لقى عندك مثلا كتب النووي ولا النسفي، يبقى نووي ونسفي، ما هو انت بقى في عالم العجائب، والله العظيم فعلا في عالم العجائب. تمام. ف رالك اقول لك اهو، استعان بالاخوان، الاخوان من زمان او من ايام، لا الاخوان يعني اخوانه، من اخوانه المقربين، من اقرانه وشيوخه وطلبته واخوانه من المسلمين. الاخوان بتوع اليومين دول هم اللي خدوا مصطلح الاخوان، يعني مش هم اللي كل مصطلح ذكر فيه بقى هم. ما دي برضو من اللطائف، وياما هنشوف يعني، كل ما الايام بتمر هنشوف العجب العجاب العجيب العاجب، فلا تستغربوا يعني. وعن احمد بن حنبل ما بقي الا الرحله الى عبدان بخراسان. هو كان بيقول انا رحلت طفت الدنيا، لف الدنيا كلها. احمد بن حنبل يقول ما بقي إلا الرحلة إلى عبدان بخراسان، وده دليل على فضل عبدان وعلى إمامته وعلى غزارة علمه وعلى حفظه وعلى ثقته وعلى تثبته. تمام. إمام كبير عالم، ده كتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. طيب نيجي بقى على الإمام المبارك عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي، طبعا الإمام وشيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي الحافظ الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمي، وهو شيخ خراسان، ثقة فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. قول بقى زي ما تقول، طلع بقى كده الدفتر بتاعك، كل طالب وكل طالبة يلا بالدفتر واكتب بقى، اكتب عن ابن المبارك، جمعت فيه خصال الخير. روى له أصحاب الستة، حديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، أي الكتب المسندة وأصول السنة. نعيم بن حماد قال كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تستوحش، يعني أنت قاعد في البيت وبتطول قوي، ما بتحسش كده بوحشة وغربة وكلام ده؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنا وسط الكتب مع الأسانيد ومع حديث رسول الله ومع أصحاب رسول الله، أستوحش إزاي؟ كيف أستوحش؟ تمام؟ لأن الجلوس مع الكتب ده عز، والله ربنا يا رب يرزقنا وإياكم هذه النعمة، إنك يحبب لك الخلوة، أن تخلو وأن تعتزل في مكتبتك، العزلة طبعا الإيجابية، يعني أنك تخرج للناس وتخالط، ولكن أن تخلو وأن تتفرغ في مكتبتك أغلب الوقت، ده نعيم عظيم، ربنا يديم علينا هذه النعم ويفتح لنا أبواب الخير في هذا الباب، نعم عظيمة جدا. تمام. إنك يحبب لك الكتاب. تمام. ليه؟ ده بيرقق القلب، حتى لو انك في طباع سيئه، دي بتهذب الطباع، بتقرا قصه، بتقرا حكايه، بتشوف احوال السلف كيف عاشوا وكيف كانوا وكيف كنا، عشان نعرف الفرق بيننا وبينهم، ده احنا بيننا وبينهم مفاوز تنقطع دونها اعناق المطي. تمام. فالجلوس مع الكتب ده نعمه عظيم. مره واحده مره بتسال شيخ، بتقول له يا شيخ انا متقدم لها شيخ، تمام، وواحد برضه بتقول انه شيخ برضه بس مالوش في الكتب والكلام ده، تمام، له بقى في القعدات والقصه دي يعني، تمام، تاخد مين؟ تختار مين؟ فالشيخ ده بقى اللي هو الايه، اللي له تجربه وخبره، لا لا ابعد عن المشايخ اللي هم بتوع الكتب والمذاكره والدراسه والكلام ده، ده هتلاقيه في الغالب عنده جمود وفظ وغليظ وبتاع، ها كمل يا عم الشيخ، كمل نصايحك المهمه. انما التاني ده بقى راجل محتك بالمجتمع، تمام، وراجل له تجربه وخبره في اعداد بقى ومع الناس، فهيبقى تجربته اكبر، فمعاملته هتكون مختلفه، وطريقته هتكون مختلفة بحكم التجربة. طبعا ده واضح ان الدنيا معاه مش ظابطة خالص يعني. يعني حتى في ضرب المثل والنصيحة انا ارى انه لم يوفق ولم تكن نصيحة متكاملة. هو ممكن يتكلم عن تجربة شخصية، قد يكون هو عنده يعني ايه، بعض الناس عنده احيانا لما حد بيطلب منه نصيحة بيدي النصيحة من خلال تجربته هو. قد يكون شايف نفسه كده، ان راجل فظ وغليظ وانه شديد والكلام ده، دي حاجة تخصك، بس ما ينبغي ان تكون امينا في النصيحة. ومين قال ان اللي عاكف مع الكتب ده فظ وغليظ وشديد؟ انسان الحمد لله ما يقرأه من الكتب يهذب الطباع ويرقق القلب، تمام، ويرجى له دائما ان يكون على خير حال باذن الله. مفيش انسان طبعا الا وله زله، ومفيش انسان ما العصمه انتهت بموت النبي عليه الصلاه والسلام، فاكيد يعني له كاحوال الناس جميعا، ده انسان مسكين له ذنوب ومعاصي وكذا وكذا زي اي انسان. بس لا شك لما تعمل بقى ميزان، لا، مرتبه اهل العلم وطلبه العلم هم في مكانه مختلفه. تمام. التاني بقى اللي انت عمال تمدح بقى وله تجربه، ده ما يمكن من كتر الاعداد بتاعته يبقى انسان فظ وغليظ وصليت اللسان، تمام، وانسان سيء الخلق، تمام، ويمسكها بقى زي ما بيبكت الناس في الجلسات العرفيه كده وبيعمل ويخلي. ممكن برضه لما تعمل معاه مشكله يعلقها في النجفه مثلا، تمام، او يفضل يضرب فيها لما يبان لها اصحاب. مش ده وارد؟ وارد، وممكن يكون ده ما يحصلش، بس وارد انه يحصل. اشمعنى انت بصيت لجانب وتركت جوانب؟ فساعات كده الانسان من كتر المشاكل اللي بتتعرض عليه ومن كتر الحاجات اللي بيسمعها، والله بيرى العجب العجاب العجيب العاجب يعني، فعلا والله، تمام. فواضح ان احيانا حتى في النصيحه بتلاقي بعض الناس عنده قصور، ما بيلمش الموضوع بطريقه جيده، تمام. ولذلك سبحان الله كثير من شيوخ زمان، تمام، كان بعض الاخوه بيتصور ان لو هو مثلا لسه بادئ بقى في الحياه وبتاع ومش عارف ايه، فلسه طالب علم ومجتهد وبيحب العلم وكده، تمام، فيروح يتقدم وهو لسه ما لم يريش بعد، لسه عيل صغير، اما لسه طالب في الجامعه او هيتخرج خلاص، فيقول انا هتقدم لبنت الشيخ فلان. فهو متصور بقى انه طالب علم، رايح بقى طالب علم، اكيد الشيخ راجل من اهل العلم والفضل، فلو طلب بنتها مش هيقول له لا، ده هيقول له يا ابني انا وصلك لحد البيت، باب البيت، ويعمل بقى زي ما سعيد بن المسيب فعل مع تلميذه، تمام، وقال اردت الا تبيت عزبا. ماتت مراته، تلميذ من تلامذته، ماتت زوجته، في نفس اليوم خد بنته وجوزها له. طبعا انت بتتكلم بقى في عندهم ما كانش في تعقيدات في المواضيع دي، خلاص خلص. انت ايه هتديها ايه؟ مهر ايه اللي يقدر عليه؟ خلاص زوجتك، قبلت، خلص الموضوع، ما كانش في بقى تعقيدات ولا هنعمل مباحثات ولا هنناقش، تمام، والمسألة تحتاج إلى نظر وتأمل وبحث، ونقعد بقى نبحث ونجيب ختم النسر ونجيب دمغة وكده، مفيش الكلام ده، خلص بمنتهى البساطة. فهو الأخ رايح بالروح دي، فيفاجأ بقى إن الشيخ فلان ما يدوش البنت. أنت لسه في مقتبل العمر، والأيام إن شاء الله قدامك طويلة، والعمر قدامك طويل بإذن الله، ولعلك توفق وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده، تمام. انا شفت والله الحاجات دي بنفسي يعني، شفت بعض الاخوه، وكنت استغرب الاقيه متحمس قوي، اقول له يا ابني مش لازم، انت ليه مركز على بنت شيخ؟ مش شرط والله، انت ممكن تكون بنت شيخ على فكره وعاديه جدا، وبنت رجل عادي واكثر تدينا منها 100 مره، انت ليه مركز ان لازم ابوها يكون شيخ؟ فدي مش عادي يعني، ممكن يكون عالم وفاضل ودين وبنته عاديه، محجبه وملتزمه وكل حاجه، بس ممكن يكون في افضل منها، تمام، وكنت تكون بنت شيخ وفاضله ودينه وفعلا العلم اثر فيها. فانا عايزك ما تبقاش مركز على حاجه معينه، جت ما جاتش بقى هيبقى خلاص كل حاجه قفلت في وشك، ده من قصور العقل على فكره، تمام. وبعدين هقول لك حاجه برضه دي من خلال اللي الواحد شافه، بس قبل ما انهي النقطه دي، تمر الايام والاخ ده ما شاء الله يجتهد في العلم وبتاع مش عارف ايه، تمام، وهذا الشيخ يتمنى او كان يتمنى أن أعطاه ابنته بسبب نبوغه ونجابته. تمام، لكن بيبقى بعض الناس النظرة قاصرة، خلاص. إنما الإنسان سبحان الله في أوضاع الدنيا، لا، هو يقول لك أنا عايز واحدة إيه؟ تكون تتزوج مثلا واحد مستقر ماديا وعنده شقة تمليك، ولا عنده بيت تمليك وعنده سيارة وعنده مش عارف إيه، تمام، او 5 عين عياده وعربيه، واللي هي الطرفه اللي بيقولوها عن الاطباء دي او الدكاتره، تمام، عادي، ويجوزها واحد عادي جدا جدا وما ينظرش بس انا الاخ اللي حصل، قلت له بص يا ابني، انت قاعد مالك متعفرت كده؟ وبعدين يا حبيبي مش لازم بنت شيخ، لانك هتعاملها انها بنت الشيخ. خد واحده كده عاديه عشان تعرف تربيها، لما تعوز تربيها وتأدبها تعرف تأدبها. ما تقولكش انا بنت فلان او بنت الشيخ فلان، ما تبقى مستحي بقى، اصل الشيخ وبتاع، فانا مش هقدر ازعل عشان الشيخ. الله، طب وافرض عايز تأدبها، تأدبها ازاي؟ هتروح الشيخ يأدبها؟ هيطيح فيك انت. ما هو خلاص بقى، ما انت بينك وبينه صله وبينظر لك بالنسبه له انك في طبقه تلامذته. لا، انت عايز تاخد راحتك، تبعد عن السكه دي. طب قاعده؟ لا مش قاعده، لان ممكن يكون رجل منصف وعالم ودين، ولو فكرنا انك تتجاوز هو اللي يربيه. بس انا شايف ان انت لما يبقى عندك مشكله وتوصلها انها تتعرف، فدي مشكله عندك انت. المفروض مشاكل البيوت لا تخرج لا لابوها لا كان هو مين، لا ابيها، ولا الا لو في مقتضى بقى شرعي او مساله مهمه تمام تحتاج الى نصيحه هذا الرجل الفاضل الامام العالم. تمام، انما الاصل ان المشكله لا تخرج عن الرجل وامراته. المفروض كده، انت عندك مشكله بينك وبين امراتك فقط. ليه؟ حتى لو انت قعدت بينك وبين نفسك ومتغاظ قوي من اللي قالته، بتقول ما حدش، الله عز وجل هو المطلع علينا فقط سبحانه وتعالى، ما حدش سمع حاجه، فبتبقى سهله. انما لما تقعد بقى وتعرف ان فلان عرف وفلان عرف، بتبقى بتغلي، وعايز بقى يعني تاخد موقف حازم عشان تعرفه انك رجل صاحب قرار. تمام، فالمواقف عديدة في هذا الباب. فابن المبارك، نرجع بقى لابن المبارك، يقول: كيف استوحش وانا مع النبي واصحابه؟ ازاي اشعر بوحشة وغربة؟ قال احمد ابن سنان القطان: بلغني ان ابن المبارك اتى حماد بن زيد فنظر اليه فاعجبه سمته، فقال: من اين انت؟ احمد بن سنان القطان قال: بلغني ان ابن المبارك اتى حماد بن زيد فنظر اليه فاعجبه سمته، فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان من مرو. قال: هل تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ تعرف الرجل ده؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. يعني ابن المبارك راح لحماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته، حماد شافه عجبه، لا سمت كده. ما هو برضه أهل العلم دول بقى لهم هيبة كده، لهم طلة ما شاء الله، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. تمام، يدخل مجلس كده يعمل زلزال، المكان كله واقف على قدم وساق. فشافوا عجبه، قالوا: انت من اهل خراسان من مرو؟ ده ابن المبارك اللي بيقول له من اين انت؟ اما جاوبه: من اهل خراسان من مرو. قال: هل تعرف رجل قال عبد الله بن المبارك؟ تعرف الرجل ده؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ كلمنا عنه كده، وانا بسمع عنه سماع خير يعني. قال: هو الذي يخاطب. قال: فسلم عليه ورحب به. وقال إسماعيل الخطابي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال أبا عبد الرحمن: تحدثهم فإنهم قد سألون. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ شوف الأدب. يجي بقى الأشكال بتوع اليومين دول اللي أنا كنت بتكلم عنهم من شوية، اللي بيتطاولوا على ائمه كالامام النووي والسيوطي والسخاوي الاولياء الاكابر وابن حجر، يجوا يتعلموا الادب. الناس دي والله اخوانا اللي بنتكلم عنها دي، ناس عايزه تتربى وتتعلم الادب. تمام، القصه تحس ان في مؤامره والله على اهل السنه من الاشكال دي، وبسبب ما وسائل التواصل اللي جعلت الجاهل في مرتبه العالم لمجرد انه مشهور، لمجرد انه مشهور. تمام، انا اعرف بعض الاخوه من اهل العلم ومن طلبه العلم تفكه بألف واحد من اللي موجودين دلوقتي، ومش معروف، ما حدش عرف عنه حاجة، علم وأدب وأخلاق، لكن سبحان الله، ما أنت ما تدري، لعل الله عز وجل يعني يدخر هؤلاء لوقت يعني فعلا تنتفع الأمة بأسرها بهؤلاء. في أكابر الأمة كان في الزوايا خبايا، وكان في الناس بقايا، فعلا والله صدق من قال هذا، كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا. لكن هنقول إيه يعني لما تشوف الاشكال دي يعني بتظهر كل يوم، اعرف ان في مشكله. وانا قلت لكم قبل كده لو انتوا فاكرين ابيات جميله جدا ورائقه لعبد الوهاب المالكي، له ابيات رائعه، ما مش عارف انتوا تذكرونها ولا ايه، بس انا ذكرت هذه الابيات له: من اجمل ما انت سامع، لما قال: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركائب. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركائب، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا. شوف كأنه بيقول الأبيات في الأشكال اللي إحنا بنتكلم عنها دي. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ده عبد الوهاب الملكي فعلا. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا وقد جلس الأكابر في الزوايا. معلش برضو الأصاغر دول بيطلعوا لما الأكابر بياخدوا زاوية كده وجنب كده ما يظهروش، فيتجرأ هؤلاء. لا تلاقي علم ولا أدب ولا أخلاق، ما هو شايف الدنيا فاضية وعايز يزاحم. فيزاحم ازاي؟ يجيب موقع ولا يجيب مش عارف ايه ولا يجيب مجموعة ناس بالمال. في ناس ما شاء الله في الدعوة الى الله، اللهم بارك، يعني بيبذلوا الغالي والنفيس في الدعوة الى الله، ولا يتقدم الليمن ويحتسب هذا، ويحتسب هذا. ما شاء الله الأمة فيها خير. انا اعرف شباب فاضل ما شاء الله في مجال الميديا والاعلام، يعني يخدم بعينيه ومش ولا ينتظر منك شيئا اصلا. انسان عفيف، انسان شبعان، هدفه الدعوه الى الله عز وجل، وان كان لا حرج انه يتكسب من هذا المجال، تمام، لانه يحبس وقته لهذا. لكن عايز اقول ان احنا في وقت صعب، وما ينفعش الجرأة العجيبه على اهل العلم دي، ما لا تصلح، لا تصلح ابدا. وكل واحد يتجاوز حدود الادب لازم يقف عند حده، ولا بد ان يتعلم هؤلاء ان الامه لازال الخير باق فيها. مش كل واحد يطلع يخبط في العلماء والناس ساكته حتى يتصوروا ان الذي يعترض معه الحق، ومفيش حد بيرد عليه، مفيش حد بيرد عليه. فيتجرأ مزيد من الجرأة، وكله تحت مظله الحياد العلم بقى والبيان الحق والظفر بالحق. يجي هو يرد يقول لك هذا صدع بالحق، لا أكتم ما عندي من العلم والحق. طيب، ولما يترد عليه يا أخي التزم حدود الأدب يا أخي في الرد، تمام. أنت كده بتطعن في أهل العلم وطلبة العلم، يعني كلامك مش طعن واللي رد عليك هو اللي طعن؟ ده أنتوا الإنصاف ما عداش على باب بيتكم، ده أنت ما تعرفش حاجة عن الإنصاف. الأدب ده بتسمع عنه في الكتب بس، ما بتطبقوش، تمام. وتلاقي بقى إيه الموضوع، أنا بقول لك الأيام اللي جاي الأشكال دي هتحاول جاهدة انها تصل لبعض العلماء، تاخد كلمه من ده، ثناء من ده، تزكيه من ده، عشان ايه؟ يوقف الهجوم الكاسح اللي عليه. اصل هو بيتعامل مع السوشيال ميديا ان هو بيتعامل مع قطيع، عالم لا بتقرا وعالم شويه جهله مش فاهمين حاجه، وطبعا ده غباء وقله علم وقله فهم. انت ممكن تبقى بتخاطب ناس وفي ناس بتسمعك افضل منك 100 مره، انت فاكر نفسك انت مين يعني اصلا؟ تطلع مين في دنيا العلم يعني؟ انا والله يا اخوانا انا ببقى عندي انا بفضل الله ولله الحمد والمنه، انا بخطب الجمعه وانا غلام صغير من وانا عندي حوالي 17 18 سنه، تمام، وبدي دروس والكلام الى الان، وانا بطلع المنبر كاني بطلع لاول مره، وعندي شعور داخلي كده ان كل اللي بيسمعوني اللي بيحضروا لي دول افضل مني، وبنقي العبارات والكلمات، وعندي استشعار ان انا قاعد بخاطب ناس اعلى مني في العلم، عشان برضو الواحد ما ينساش نفسه. ما انت لو طلعت افتكرت انت الشيخ زي الجاهل اللي طالع واحد بينتقده عشان بيقول يا اخي حضر وفيد الناس بتاع، قال له دول يطلعوا مين دول؟ ده خسرت جتتهم كلمتين، ده انا رجلي اعلى من دماغهم. اهي دي الاشكال اللي بعض من يتصدرون للعلم والخطابه من الاشكال دي، رجلك اعلى من دماغهم. طب بالله عليكم ده ممكن انسان ينتفع بيه في يوم من الايام؟ هذا المتكبر انسان عنده بقى وكبر وفي الغالب ما عندوش علم برضه، هتلاقيه مكسح خالص وما يعرفش حاجه في اي حاجه، وتيجي تتكلم معاه العلم ده فتح من الله. في واحد لما تسمعه تحس انه ما شاء الله وزنه كده علم له ثقل. وفي واحد لما تسمعه ما بيعرفش يجيب جمله على بعضها. فاحنا بنقول يا اخوانا يا ريت ان احنا نقفل المحبس، الناس اللي بيبثوا العلم بلا ادب اقفل المحبس عليه. تسمعوا ليه اصلا؟ انما لو انا هرد، انا عادي، احنا في الحديث الحمد لله بنرد على اكابر، لكن انا عارف حدودي كويس قوي، عارف لما اقول وهم فلان غفر ورحمه الله عليه الامام فلان، هيبقى هو الامام برضه، هيبقى هو الامام، الامام اللي انت عملت بعد 14 سنه 14 قرن عفوا بتذكره، او بعد 13 قرن او 10 قرون او عمال تذكره وتنقل كلام العلماء فيه. فلازم تعرف مكانتك، انما زي ما قلنا الادب ترد على المخالف بأدب والدليل بس، ده المطلوب. إنما تطلع تطيح وتشوط في العلماء ومش شايف قدامك، وبتستغل إن كل دول كل دول اللي بيحضروا لك دول بيقول لك ده انا بيحضر لي كذا. انت بتخوفنا 8500 ايه يا حبيبي؟ ده في ناس بيحضروا لهم بال 8 مليون. يعني يدي محاضره ينزلها الدنيا كلها بتسمعه. يعني فكره التبجح بالعدد والكلام ده شيء لا يليق باهل الفضل والديانه ولا بصغار طلبه العلم. ما بالك بقى واحد بيدعي فاكر نفسه هيبقى المجدد، مجدد العصر. فأتمنى من شيوخنا وإخواننا أن ينتبهوا لهؤلاء. المرحلة اللي جاية عايزين بقى يلموا بقى إجازات وتزكيات، مش ما هو الموج عالي عليهم جدا، هيوقفوا إزاي؟ روح للمشايخ المشاهير واعمل مداخلة مع الشيخ فلان في بث مباشر ومع الشيخ علان ومش عارف إيه وسجل معاه مكالمة وكذا، أشوف الشيخ زكاه ولا زكاه ولا بتاع. كل القصة إن الشيخ كان عايز يصلح، ده النية الظاهرة كما ظهر لنا والله أعلم، إن الشيخ شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله وبارك في عمره. وطبعا الشيخ مصطفى من كبار شيوخي، يعني من طبقة شيوخي الأوائل يعني، وهو رجل من أهل العلم الراسخين فيه ما شاء الله. يعني الشيخ مصطفى نفسه له بعض الآراء اللي احنا من خلفه فيها تمام، لكن عارفين له قدره وعارفين انه شيخنا واستاذنا وعالم كبير وله ثقله عادي جدا. طب بيغلط في حاجات، له بعض الاخطاء. طب منها ايه؟ مثلا الشيخ من فتره تكلم عن فقئ موسى، قصه فقئ موسى، يعني مش عايز ادخل في الحته دي عشان ما اطولش. فقئ موسى عين ملك الموت تمام، قال لك الحديث ده لا يصح، وفي مسلم والشيخ تكلم انه معلول، واحد الاخوه عمل بحث وثبت ان حديث فقئ موسى لعين ملك الموت حديث غير صحيح. وأنا أقطع وأجزم أن هذا الحديث من أوثق الأحاديث ومن أصح الأحاديث قولا واحدا، وده يكاد يكون إجماع من أهل العلم في هذا الباب، أهل الحديث طبعا اللي أقصده. وغلظ وشدد ابن حبان في الرد على من قال أن هذا الحديث لم يثبت، يعني تكلموا بكلام في غاية القوة في هذا الباب. يعني فعلا تكلموا بكلام شديد جدا جدا. فالموضوع مش بالسهولة كده انك ترد حديث في مسلم. فشيخنا حفظه الله، أسأل الله أن يحفظه، تكلم في هذا الحديث ورد هذا الحديث، لكن الشيخ حفظه الله لم يصب الحق في هذه الجزئية تمام، كلام غير صحيح. ورد هذا الحديث، الكلام ده مردود عند أهل الحديث ومش مقبول أبدا تمام، مش مقبول أبدا. وهناك أدلة متعددة في هذا الباب، يعني هناك أدلة متعددة في هذا الباب تمام. إنما إن أنا بمنتهى البساطة أرد لمجرد إن أنا أقول مثلا حديث الفلاني فيه الراوي الفلاني وتكلم فيه فلان وتكلم فيه فلان، طب فين اختيار مسلم؟ يعني أين اختيار الإمام مسلم أصلا لهذا الحديث؟ بمعنى مش مسلم اختاره في الصحيح، فين ترجيح مسلم في المسألة وهو إمام علم جبل؟ يعني لا يستهان بمسلم، إمام مجتهد مطلق رحمة الله على سيدنا الإمام. فلما مسلم يخرج هذا الحديث لابد أن نقف مع رواية الإمام مسلم ونقول ماذا أراد مسلم هنا؟ أراد أن يذكر حسب هذا الموطن لكذا وكذا وكذا. طب ما هو الإسناد الذي جاء مسلم؟ جاء بالإسناد الفلاني تمام. طب هذا الإسناد مقبول أم لا؟ كل دي حاجات أسئلة لازم تجاوب عليها تمام. إنما إن أنا مجرد إن يكون فيه بحث اتعمل على رواية وفي صحيح مسلم وبمنتهى البساطة اقول الرواية دي مردودة، لا ده طبعا كلام صعب جدا ولا يقبل بهذه البساطة، ولا يقبل بهذه البساطة تمام. فاللي عايز اقوله ان ممكن يكون فيه خطأ ما ممكن يقع من بعض الافاضل او بعض الاكابر، لكن بيبقى فضل هذا العالم ومكانة هذا العالم محفوظة، له قدره، نثني عليه بما يستحق ونذكر ما فيه من خير ومن فضل، لكن لا نتجرأ. لكن هي دي المشكلة بكل أسف اللي احنا بنعاني منها، هذه الجرأة العجيبة في الرد تمام. فعايز أقول أهو، يعني ممكن يكون شيخ من مشايخنا الأفاضل تمام ويذكر حديث من الحديث ويتكلم فيه. الشيخ بيتكلم من الناحية الإسنادية، بيتكلم من الناحية الإسنادية. لكن أنا عندما أتعامل مع الحديث وأرد على هذا الكلام، لابد أن أرد بالدليل، لابد أن أرد بالدليل، أذكر الدليل. من أين جئت بهذا الكلام؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ أقول الدليل بتاعي، أنا جئت بهذا الكلام، الرد واحد اثنين ثلاثة خلاص. يبقى أنت رجل بتتكلم بعلم، بتتكلم في المسألة الفلانية تمام، بس عندك دليل على اللي أنت بتقوله. إنما إن أنا أتكلم وليس عندي دليل تمام، فأنا بكل أسف مسألة الرد دي مسألة محتاجة مننا، لا محتاجة وقفة، محتاجة وقفة تمام. لأن كثير من الذين يتصدرون كما قلت للردود، لا يعني في عندنا مشكلة كبيرة بكل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندنا مشكلة كبيرة في مسألة الإيه، في مسألة الردود. طب لازم نقف، ولابد على لأهل العلم أن يحذروا أو يحذروا الطلبة من الجرأة في الرد، لازم يحجموا. إن بعض الناس بكل أسف ما عندوش الضوابط دي، عنده جرأة عجيبة جدا جدا في الردود، وعنده شدة في الرد، ومش شايف قدامه، هو خلاص اقتنع بالحاجة الفلانية واقتنع بالمسألة الفلانية تمام، وشاف إن معه الحق، يبقى خلاص هو كده تمام، يرد بقى ويعمل اللي هو عايزه. طب وبعدين لما يخرج جيل وقد تربى على هذه الأخلاق، إيه اللي يحصل؟ هتلاقي في انتقاص لأهل العلم، وعدم تقدير لأهل العلم، وعدم معرفة لقدرهم ومكانتهم، ودي مشكلة عظيمة جدا. فما ينفعش يا إخواننا إن إحنا نتعامل مع هذه الأمور بهذه البساطة، يعني دي مسألة خطيرة. وأنا بقول إن المرحلة اللي جاية هتشوفوا أثر الكلام ده، هتشوفوا أثر الكلام ده تمام. ولذلك في الفترة مثلا اللي كان شيخنا حفظه الله، شيخنا الشيخ العدوي، كان اتكلم عن قصة فقه موسى عن ملك الموت دي، بعت لي أسئلة كتير جدا عن المسألة دي تمام. الطرح نفسه مزعج، ده حديث ثابت متفق عليه أصلا تمام، لكن هو ركز على رواية مسلم تمام. وأنا أقول بملء الفم، حاد عن طريق أهل الحديث من قال بخلاف ذلك، من قال بأن الحديث مردود ده حاد عن طريق أهل الحديث، وأخطأ خطأ شديدا، طعن في صحة الخبر. وأنا حتى يمكن رديت من ضمن الحاجات، قلت الطعن في صحة الخبر ده جاء من صنفين من الناس، الطعن في صحة الخبر جاء من صنفين من الناس. الصنف الأول ده نادر، من عرف بالعلم والفضل واستقامة المنهج والتعظيم والدفاع عن الصحيحين، وربما أصابوا أجرا واحدا باجتهادهم في البحث عن هذا الحديث، يعني مع الخطأ في النتيجة تمام، زي رأي شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله، شيخ من أهل العلم والفضل ومعروف بذبه عن الصحيحين، لكنه أخطأ في هذه الجزئية. حديث عمرو بن العاص مرفوعا، وهو حديث متفق عليه، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران تمام، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وهذا للحاكم، للحاكم وللإمام الشرعي ولي أمر المسلمين وللقاضي والمفتي والعالم، ده بشكل عام يعني، والاجتهاد طبعا له شروط. الصنف الثاني بقى هم أهل البدع المنحرفون عن طريق أهل السنة، ودول بقى الطاعنون في الصحيحين وغيرهم، والرد والتشديد والتنكيل الوارد، حتى كل اللي أنا كنت برد بيه أرد على هذا الصنف. حديث في البخاري ومسلم وعند النسائي وابن حبان وأحمد وفي التاريخ للطبري وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة تمام، ورواه البخاري في أكثر من باب وكرره في أكثر من موضع تمام. حديث عظيم، لما أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاء صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينيه وقال ارجع عينه ورد، قال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، على جسد ثور كده، فله بكل ما غطت يداه او به يده بكل شعر سنه، كل شعر سنه يعيش. قال اي رب ثم ماذا وبعدين؟ قال ثم الموت. قال فالان فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام تمام. فاللي عايز اقوله الحديث ده لما خرجوا بعض العلماء، طبعا في ردود كثيره جدا جدا والفاظ متعدده وله طرق متعدده، وكل ده الرد عليه الحمد لله مبذول وموجود في كتب العلماء. لكن الامام ابن حبان لما تعرض للحديث، انت عارف، قال كلام في منتهى الخطوره والله، وقال حتى في مقدمة صحيحه كلام في ولما بوب عفوا لما بوب وهو بيخرج الحديث قال كلام في منتهى الخطورة، تمام. وابن الصلاح قال كلام أيضا شديد في هذا الباب، وشددوا، والأجري في الشريعة شدد على من أنكر الحديث، شدد تشديد عظيم، تمام. وحتى إن قال الإمام أحمد كل هذا صحيح، اللي هو حديث لما الامام الاجري في الشريعه ذكر، قال: قلت لاحمد بن حنبل، يعني ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليل حين يبقى ثلث الليل الاخر لسماء الدنيا، اليس تقول بهذا الحديث ويراه اهل الجنه، يعني ربهم عز وجل، ولا تقبح الوجه، فان الله عز وجل خلق ادم على صورته واشتكت ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه، وان موسى لطم ملك الموت. الامام احمد قال ايه؟ هو عرض عليه الاحاديث كلها بقى، ومنها لطم موسى لملك الموت وفق عين ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق بن راهوي: هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. أنا بقى أرد كلام الإمام أحمد عشان في أخ عمل بحث وقال لك في مشكلة في الإسناد؟ ما هو الأخ ده عمل البحث، تمام، عمل بحث وعرضه على بعض شيوخنا وعلى شيخنا أبو عبد الله حفظه الله، تمام. فالنظرة الحديثية المجردة إذا ما كانش الأخ ضليع في علم الحديث ما يعرفش يصل إلى نتيجة صحيحة، تمام، لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة صحيحة. ولذلك لما تشوف الأئمة كيف شددوا وأغلظوا القول في هذا المقام، لا ده لهم كلام في غاية الشدة والقوة والله. الإمام النووي كما الإمام ابن حبان مش عايز أقول لك، وابن خزيمة يعني لدرجه ابن خزيمه قال كلام شديد، قال لقاء، وهذا اعتراض اللي هم، لان في الغالب اللي اتكلموا في الفساد الجهميه، تمام. قال: وهذا اعتراض من اعمى الله بصيرته، تمام. وقال: ومعنى الحديث صحيح وثابت خلاص، وذلك ان موسى لم يبعث الله عز وجل اليه ملك الموت ويريد قبض روحه حينئذ، لما بعته ما كانش بيريد قبض روحه، انما بعثه اليه اختبارا وابتلاء في الاول، في اول الامر يعني، تمام. وابن حجر يعني نقل عن ابن خزيمة، نقل: أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه. والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارا، إلى آخر ما ذكره طبعا ابن خزيمة. ابن حبان قال كلام بيقول: ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى من حرم التوفيق لادراك معناه، وام ذكر حديث فقه موسى عين ملك الموت. قالوا كلام شديد، وقال وذكر في التبويب كلام في غايه القوه، ورد عليه ردا مفصلا على غير عاده ابن حبان، حتى انه يعني ذكر تفصيل، ونقل البغوي كلام برضه شبيه بهذا، وذكره أيضا في شرح السنة، أن هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به، من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف البشر. أنت بتتعامل مع الأحداث كأن أنت بتتعامل مع بشر، لا، دي ده ده ده ده دي مسألة مختلفة، تمام. فالقضية اللي عايز أقولها إن ممكن يكون عالم من الأكابر الأفاضل، يعني أنا بكلمك أهو، ممكن يكون في صدر كلام عن أحد الشيوخين حفظهم الله، وله في قلبي مكانة لم تتغير، شيخي وأستاذي وعالم نحرير وملأ الدنيا علما، وله فضل وله علم وله أيادي بيضاء، وكم نشر وعلم، وما شاء الله هو بكتيبة وأمة من العلماء، ما شاء الله، وهو من مفخره لاهل مصر. لو هنتكلم، لو هنقول في 5 مميزين اكابر في مصر، اكيد الشيخ مصطفى العدوي منهم. لو هنقول 3 اكيد برضه هو منهم، تمام. طبعا مع بيتقدمهم طبعا سيدنا الشيخ الحويني حفظه الله وبارك في عمره، تمام. فده لا يقلل ارد على شيخي، لكن ارد بما يليق بمكانتي. الشيخ مصطفى بيحب كده على فكره، وعلى فكرة رجاع، قول له بس انت اخطأت في الشيء الفلاني فورا يعود، لو بان له الخطأ، بس لو إن لم تستطع أن يعني تلزمه بهذا القول أو تقيم الحجة، خلاص هو ماضي في طريق. شيخ مصطفى جريء في الحق، معروف ما شاء الله، لكن ده لا يمنع أنه إن بان لنا أنه أخطأ في مسألة أن نرد عليه. هكذا علمنا أصلا شيخنا، علمنا كده أصلا شيخنا الشيخ العدوي، لأنه عالم متربي فهو علمنا. وأنا ليا بقى مواقف معاه فرده على الشيخ الألباني، حتى انا برضه قلت الكلام ده. الشيخ مصطفى كان شديد على الشيخ الالماني فتره من فترات، انا قلت له صراحه كده، كنت لسه عيل صغير يعني عندي حوالي اظن 19 سنه يعني، قلت له شيخنا انت انت بيشاع عنك انك شديد على الشيخ الالباني، وقلت كلام مشوه مش كلام شديد يعني. قال لي لا، بمنتهى الادب والتواضع قال لي غير صحيح. جاب لي كتاب اسمه الترشيد وكان يثني فيه على الشيخ الالباني، قال لي ايه رايك؟ منتهى الادب، وانا بالنسبه له غلام صغير يعني. فكبر في عيني الحقيقه يعني، انا منزعج من رد الشيخ الالباني. لما رد علي بهذا الادب الجم والتواضع فعرفت ان شيخنا العلم اثر فيه، ده انا اامن جانبه. لو رديت عليه، لو ايدته، لو خالفته، انا اامن جانبه. رجل عالم ومش عالم عادي، ده رجل ما شاء الله لو تكلم في التفسير كانه مفسر، في الحديث كانه محدث، في الفقه كانه فقيه، مش هين يعني، يعني له وزن، وزن كبير يعني. انا بس معلش ركزت، ممكن اكون اطلت بيكم في الموضوع ده، بس معلش الحاجات دي والله مهمه، مهمه جدا، مسائل تربويه ومسائل خطيره جدا، دي بتاسس البنيان العلمي للطالب. لو غفلنا عنها وتجاهلنا الامور دي يا اخوانا هنشوف ايام الله المستعان. فاصبروا معنا في هذا الباب، ربنا يهديكم رضي الله عنكم. طيب الإمام ابن المبارك، نرجع بقى الإمام ابن المبارك، أنه سئل أن يحدث، وكان حماد بن زيد موجود، قال يا أبا عبد الرحمن تحدثهم؟ فإنهم سألوني، قال سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال أقسمت عليك لتفعلن. قال فقال خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد. شوفوا الأدب يعني، أنا نعمل إيه دلوقتي بقى؟ شفت الأدب؟ هو بيقول له حدث، قال له أنا أحدث وأنت موجود؟ طب إزاي؟ ما تجيش أبدا. فألح عليه، قال طب خلاص انت اقسمت يعني ان انا احدث. كل حديث ذكره عن حماد ابن زيد، كل حدثنا ابو اسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف الا عن حماد. قال ابو العباس بن مسروق حدثنا ابن حميد قال عطس رجل عند ابن المبارك، فقال ابن المبارك ايش يقول الرجل اذا عطس؟ قال الحمد لله. فقال له يرحمك الله بقول له انت سمعت لما الواحد بيعطس بيقول ايه؟ الحمد لله. قال له يرحمك الله. قال الاجلي ابن المبارك ثقه ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر وكان جامعا للعلم. بحر عالم، ثقه ثبت، صالح، عابد، شاعر، مجاهد، كل حاجه، كل حاجه زي ما تقول، مؤدب مع اهل العلم من الاكابر. طيب يونس في الاسناد هنا البخاري قال أخبرنا يونس عن الزهري. مين بقى يونس هنا في هذا الإسناد؟ يونس هنا هو ابن يزيد ابن أبي النجاد مشكان الأيلي الإمام الثقة المحدث، أبو يزيد الأيلي مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي، روى له الستة. قال ابن حجر ثقة إلا أن في رواية عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ وهو أحد الأسباب. ممن تكلم فيه ابن سعد، قال ابن سعد حلو الحديث كثيره وليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر. قال أحمد بن صالح نحن لا نقدم على يونس في الزهري أحدا، كان الزهري ينزل إذا قدم أيلة عليه، وإذا سار إلى المدينة زامله يونس، كان ملازم لشيخه. وقال ابن عمار الموصلي يونس عارف برأي الزهري. وصاحب الزهري 12 سنة وقيل 14 وأكثر عنه، وهو من رفعاء أصحابه. كان ابن المبارك يقول كتابه صحيح، وقال الذهبي قد احتج به أرباب الصحاح أصلا وتابع. تقول لي طب استنى، مش أنت حضرتك من شوية دلوقتي كنت بتقول مش عارف مين قال أنه مش حجة وفيه نظر وكذا وليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر، وده كلام ابن سعد وكذا؟ أقول لك البخاري إذا كان هناك كلام في الراوي فهو ينتقي لهذا الراوي أصح ما جاء من حديثه. وطبعا كما جاء ابن المبارك وعن الذهبي انهم قالوا انه لا خصوصيه في ابن المبارك في الزهري لا يدانيها احد في هذا الباب. طبعا وبشر بن محمد في الاسناد، وبشر بن محمد محمد السخستاني المروزي وسامع بن المبارك، وهو من كبار الاخذين عن تبع الاتباع، روى له البخاري وهو صدوق وقيل رمي بالارجاء. معمر هو ابن راشد بن عروه الازدي الامام الحافظ شيخ الاسلام، معمر بن راشد ده جبل من جبال العلم، ابو عروه بن ابي عمرو الازدي مولاهم البصري نزيل اليمن، روى له السته. ابن حجر قال ثقه ثبت فاضل، الا ان في روايته عن ثابت والاعمش وهشام بن عروه شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصر. الذهبي قال عالم اليمن، عالم كبير وأثنى عليه الأكابر. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر القرش الزهري ده الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وروى له الستة أيضا. كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط، ما كان ابن شهاب يقول. طبعا احنا نتكلم عن الزهري دلوقتي، نتكلم عن الإمام الجبل محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر القرشي. وطبعا الكنية حببت إلي من سيدنا أبي بكر طبعا رضي الله عنه، ثم الإمام محمد بن مسلم بن شهاب برضو كنيته أبو بكر، ابن خزيمة أبو بكر، الخطيب البغدادي أبو بكر. تمام، كثير من العلماء كان لهم هذه الكنية، لذلك اتخذت هذه الكنية لحبي لها، بدءا من سيدنا الإمام خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مرورا بهؤلاء الأكابر. كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما شاء الله ما شاء الله. وكان يكره أكل التفاح لأنه قيل أنه يعني يضعف الحفظ يعني. وسؤر الفأر وكان يشرب الفأر وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكر. تمام، والإمام الزهري قال مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين. شوف بقى التبجح بملازمة الأكابر، مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين. بتكلم مرة في بعض المقالات، فأحيانا أذكر علاقتي أو موقف مع أحد شيوخي، فالبعض يقول لك مثلا يعني ليه المقتضى وليه نتكلم ونقول أنا أعرف فلان وعلان، عشان لنا سلف. أنت مش عارف إحنا ليه بنتكلم، بس إحنا عارفين إحنا ليه بنتكلم. يعني أنت مش فاهم، بس الحمد لله إحنا فاهمين. انت مش مقتنع، احنا مقتنعين كويس ان ده منهج السلف اصلا. هو بيتبجح اهو، مست ركبتي او ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين. هو عايز يقول لك ان انا ما سبتوش اصلا، ملازمه 8 سنين. يقول لك شوف شوف بقى الزهري بقى بيقول لك بقى اصل سعيد بقى عشان يقول لك ايه شيخه وبتاع، عشان يقول لي شيخه، عشان لما يجي حد يطعن في رواية الزهري عن سعيد اقول له لا ده انا ما اقولكش انا ممكن اعمل فيك ايه، انت مين انت عشان تتكلم، ده 8 سنين ركبته في ركبة سعيد بن المسيب ما سابوش. يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي هنا هو المديني والإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة أبو عبد الله، روى له الستة. روى له الستة، أنتوا مركزين معايا ولا تهتوا؟ أصل بعض الناس بيزوغ وبيتوه. تمام، اللي بيزوغ طبعا هو اللي خسران أكيد يعني. طيب ابن الصلاح رحمه الله وهو يتكلم عن الفقهاء السبعة ذكر سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخالد بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. تمام، وهو ثقة فقيه طبعا ثبت بلا ريب. وعبد الله بن ابن ابن ابن عباس البحر أبو العباس هشيم حبر الأمة وفقه العصر وإمام التفسير أبو العباس وجميع القرآن الصحابي الجليل. يعني دي مسألة يعني اتفق عليه وعلى إمامته وفضله رضي الله عنه. ده بالنسبة للإسناد. بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس جودا وكرما بماله وبدنه وعلمه ودعوته عليه الصلاة والسلام ونصحه للأمة وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كل ما فيه خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا الخير ويعني يحث على هذا الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن رمضان طبعا شهر الجود. تمام، والله عز وجل يمن على عباده فيه بالخيرات والبركات، والموفق من وفقه الله في هذا الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجل ما يكون حين يلقاه جبريل، أي وقت لقاء جبريل به ليدرسه القرآن. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدرسه القرآن، من أجل أن يثبت القرآن في قلبه عليه الصلاة والسلام، وأن يحصل الثواب العظيم بهذه الإيه المدارسة بينه وبين جبريل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أجود بالخير من هذه الريح المرسلة في رمضان، أجمل ما يكون في رمضان يعني أجود من الريح المرسلة كمان. تمام، أجود الناس طبعا معلوم أن أكثر الناس جودا، والجود هو الكرم وبذل الإنسان من المال أو العمل إلى آخره. الريح المرسلة بتبقى ريح الرحمة التي يرسلها رب العالمين لإنزال الغيث العام. تمام، لإنزال الغيث العام خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الجود والكرم تعلمت الأمة من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، وتربت الأمة وينبغي أن تتعلم. كان يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشى أصلا، وهذا ثقة بعظم فضل الله وإيمانا بأنه هو الرزاق، هو الكريم سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، هو الغني سبحانه وتعالى. مسلم روى عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفقر. ده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي رجل عايز يريد شيء، النبي عمل إيه؟ أعطاه غنما بين جبلين، خذه سوق هذا الغنم. فرجع إلى قومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء لا يخشى الفقر. تقول له: والله إحنا عندنا ظروف وبتاع وعندنا أيتام وفقراء، أو المسجد محتاج حاجة. يقعد بقى يطلع الفلوس ويقعد يفر فيه ويشوف في فلوس لازقة في بعضها ولا لا، ويطلع من وسط الخمس تلاف ولا بتاع، يقوم مطلع لك 5 جنيه، يقول لك: بس مشي بها نفسك لحد ما أجيب لك الباقي. آدي الأشكال اللي أنت بتقابلها. أنا أعرف ناس وهو في قاعده كده يقول لك: عايزين نعمل كذا، فقال له: خلاص انا هدفع كذا. يقول له: طب كل، بصوا يا جماعه انا سيبوا لي الطلعه دي، الموضوع ده يكلف كام؟ يكلف مثلا 20,000. اتفضل 20,000 جنيه، اتفضل. في ناس كده، انا اعرف اخوه كانوا في ناس عايزين يشتروا حته ارض، تمام، وعمالين بقى بالسحتوت بقى مش عارفين يلموا 15,000 جنيه عشان يجيبوا حته ارض. الاخ قال: عايزين كام يا جماعه؟ وقام مدير رقم محترم قال: خلاص سيبوا لي القصة دي، واشترى الأرض. في ناس كده ما بيحسبهاش كتير، إنسان ما شاء الله كريم، إنسان ما شاء الله يريد أن يدخر للآخرة. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. بس شوف، ما يعد لو أنا عندي مثل أحد ذهب، ما النبي مش عايز يقعد عنده 3 أيام إلا شيء أرصده لدين، بس كده. حديث جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، على الأعراب بدأوا يسألونه، تمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال، طبعا في البخاري، تمام، وكان كما قلنا مقبلا، وجاء الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، قال فخطفت رداءه فوقف رسول الله فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان الجود والكرم في طبعه عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، الله جل قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. الجود يا إخواني هو الكرم والبذل والإنفاق من غير سؤال، إنك تدي من غير ما حد يسألك. خلي بالك الجود ده درجة تانية، يعني واحد طلب منك اديته جزاك الله خير، لكن الجود الكرم والبذل من غير سؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس في العطاء والإنفاق، حتى وإن لم يسأل عليه الصلاة والسلام. في الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا منذ قليل كان أعظم الناس وأكثر الناس جودا على الإطلاق، وكان جوده يبلغ الغاية في شهر رمضان. طب السبب في زيادة الكرم ومضاعفة الجود أمران: الأول التقاؤه بالروح الأمين جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالوحي. الأمر الآخر مدارسة القرآن، وفي رواية يعارضه القرآن، والمدارسة أو المعارضة بمعنى واحد وهي المقابلة في الإيه في القراءة عن ظهر قلب، فيدارسه جميع ما أنزل من أو جميع ما نزل من القرآن أو نزل من القرآن أو أنزل من القرآن. يقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وأكثر عطاء وفعلا للخير وأعظم نفعا للخير من الريح الطيبة التي يرسلها الله بالغيث والرحمة. ورد في الصحيحين أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي بالقرآن مرة واحدة كل عام، حتى إذا كان العام الذي مات فيه عارضه مرتين. تخيل النبي مع جبريل، النبي مع جبريل ويعارضه القرآن، يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام والصحابة يأخذون القرآن من رسول الله. هذه الحالة، هذه الحالة لك أن تتخيل قدر الإيمانيات كيف هي، قدر الإيمانات كيف هي، وأنت النبي يستمع القرآن من جبريل كما أمره الله، أي كما أمر الله جبريل عليه السلام، والصحابة يستمعون إليه من رسول الله. فما فيش حد أصلا ممكن يقرأ القرآن كرسول الله. يعني أنا بتخيل كده الصحابة وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون إلى أعذب صوت وإلى أجمل صوت وإلى أجمل قراءة إلى كل جميل في كل شيء، في كل شيء. يعني أنت تقرأ أفضل البشر، تمام، وأجمل البشر، وفي الأخلاق وصل إلى القبة والسقف، وزكاه رب العالمين في خلقه وقال وإنك على خلق عظيم، تمام، في الشكل لا نظير له، في جمال الصورة لا نظير له، في الهيئة والهيبة والسمت لا نظير له. هذا في المحراب عليه الصلاة والسلام والصحابة يستمعون من كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بعد أتخيل كيف كانت أحوال هذه القلوب، وتقول سبحان الله، شوف هذا الجمال الذي لا يدنيه جمال، وهذه الأجواء الإيمانية التي تجعل المرء يحلق في السحاب. وكان سبحان الله في زمن النبي أهل نفاق وكفار، بس عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وله وإن كانت له خصوصية ليست كالبشر، وفضل على الأنبياء بست، ولكن لنعلم أن هناك تدافع، سنة الدفع بين أهل الحق وأهل الباطل، لتتأسى بهدي النبي. هيقابلك ناس وهيقابلك أهل نفاق وهيقابلك كفار، كيف تتعامل معهم؟ انظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة وصلوا إلى السقف، إلى القبة، فتحوا الدنيا 10 سنين عملوا دولة، في 10 سنوات احنا عمالين نلغوص ونعجن مش عارفين نرجع القدس الى الان. نسأل الله عز وجل ان تعود على ايدينا. بسبب ماذا؟ مش عارفين نرجعها، لان هم ينظرون الى قضية القدس انها قضية سياسية ومش عارفين يدروها من ناحية سياسية كمان. خلاص، لا، ادي قضية شرعية، قضية اسلامية، وقف اسلامي، وينبغي ان ننظر الى السياسة من منظور الشرع ولا ننظر الى الشرع من منظور سياسي، وقضايا الأمة لا ينظر إليها من منظور سياسي. لا، مش حاجة اسمها أصل السياسة دي بتاعت المصلحة. السياسة هي مع المصلحة حيث كانت، لا تحكمها أخلاق أصلا. ده كلام على فكرة موجود في في في في, في قانون الساسة، ده بيدرس في الكتب، احنا درسنا الكلام ده في الجامعة. ملهاش أصلا أخلاقيات، مفيش حاجة اسمها السياسة. هي السياسة دي ملهاش ضابط ولا حاكم، هي مع المصلحة حيث ما كانت، لا تنظر بقى للأخلاق ولا الحلال ولا الحرام ولا الكلام ده. ونعوذ بالله من هذا الصنف من السياسة. إنما السياسة اللي المفروض المسلم يتدثر بها السياسة الشرعية، أن نسوس الناس بالدين مش بالأهواء، مش بقوانين الغرب والشرق. ده في ناس ما عندهاش دم يقعد يكلمك عن قوانين الغرب والشرق ومش هو منبهر بالغرب والشرق. منبهر إيه؟ ده قتلوا سفاكين دماء. اسألهم عن الحرب العالمية الأولى والثانية، اسألهم عن الحروب الصليبية، ده عالم مجرمة. اسألهم عن الكلام ده، شربت الأرض من دماء الناس بسبب قتلهم وفسادهم وأجرامهم. المسلمون هم الذين حقنوا الدماء في العالم، وما رفع السيف إلا لإعلاء كلمة الله. امر من الله عز وجل وهو الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. فيقولوا اللي يقولوه، يقعدوا بقى يقولوا شبهات، والاسلام انتشر بحد السيف، حد السيف على رقابكم انتم يا من رفضتم الاسلام، يا من عاديتم الاسلام، يا من لم تقبلوا المهلة ولم تقبلوا الدعوة إلى الإسلام ولم تحولوا بين الناس وتتركوا الناس وتتركوا أهل الإسلام لدعوة الناس الإسلام. هنا خلاص يأتي الجهاد في سبيل الله لإيقاف هؤلاء. إنما إيه، يجي يحتل بلادك يقول لك ندافع عن المواطن بتاعنا ونجيب حقنا، تحاربه يقول لك تطرف، إرهاب، سفك للدماء، عنصرية، عدم قبول الآخر. في ناس بقى عندنا ما هو الهبل كتير بيصدقوا الكلام ده، يقول لك كل ما يحصل حاجه لو واحد اتعطر فين الارهابيين يا جماعه، في واحد ارهابي كان معدي من هنا، اصل انا كعبلت في الشارع، اعمل لي بقى مقال ان في واحد ارهابي وانا معدي بقى حط لي طوبه فانا كعبلت فيه. ويجي يبيد دوله كالعراق تامروا عليه طبعا الشيعة مع الكيان الصليبي المجرم مع الشيطان، هم كده الشيعة مع طالما ضد اهل السنه هم معاك. وطبعا صدام حسين داس عليهم بالبلغه وادبهم 8 سنين ما عرفوش ياخدوا منه حاجه اصلا بتوع ايران دول، فحبني ما هو الشيعة اللي قتلوه اللي اعدموه في ليله في عيد الاضحى، وطبعا في كانت في غفله شديده صدام على ما فيه، بس دي كانت كارثه لما رئيس دوله ودوله من من من من, من, من عاصمه الخلافه العراق ويقتل الرجل بهذه الطريقه ولا يتحرك احد، كانهم بيدوا اشاره اللي هيرفع راسه هنعمل فيه زي ما عملنا في صدام. ما هي دي كانت رساله على المجرمه، الغرض لابد ان يتم الوقوف لهؤلاء المجرمين. انما يقول لك حد بس يرفع راسه كده اهو، مش ده اللي كان اقوى جيش طبعا معروف جيش العراق ده، يعني كان معروف ان كان في بعض الدول كده جيوشها مرعبه تمام، الجيش المصري الجيش العراقي كان عندك اصلا في المنطقه جيوش تخض، فهو جالك على جيش من اقوى الجيوش تنظيما وقوه واستعدادا وكان عنده جلد رهيب و8 سنين عنده تجربه وخبره رهيبه، قال لك لا اخلص من البلد دي، هي كده الغرب عايز كده. فلما يجي يحتل العراق وافغانستان ويدمر سوريا ويدمر ليبيا ويدمر اليمن ويدمر بلاد المسلمين ويعمل قواعد في دول الخليج يقول لك عادي احنا بنامن مصالحكم، الخمرجيه اللي هم بيشربوا خمره وبيزنوا في الطرقات دول اللي جايين في بلادنا عشان يعلمونا الاخلاق، ده احنا الجزمه بتاعت اصغر طفل عندنا برقبه كل اوروبا باسره تمام، ممن يسجدون للصليب من دون الله وممن يدعمون الكيانات الصهيونية المجرمة. انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما فضلش كمان الدعاة الرذيلة اللي هاجوا يعلمونا الاخلاق. احنا عندنا قناعة بكده، في ناس مش مصدقة ده وبهروا الانتاج الغربي في الصناعة هو حر. بس لما البترول ينفد ومبقاش فيه بترول وريني البلاد دي هتقف على رجلها ازاي؟ مش هيعرفوا يقفوا على رجليهم. افرض المخزون والاحتياطي بتاع البترول ده نفد، خلاص بقى اللي عنده طياره يشربها واللي عنده مش عارف ايه يشربها، هتعمل بقى مفيش بترول مفيش وقود، هتشتغل ازاي؟ مفيش وقود، ترجع بقى تركب الخيول تاني وترجع تجاهد بالسيف تاني تمام. ما هي كده انت بتنظر الامور نظره، لكن سبحان الله احنا اخواننا محتاجين نعيد النظر مره اخرى. طيب الحديث له طبعا فوائد عظيمة وكثيرة، الحث طبعا على الجود في كل الأوقات، فيه زيادة الصلحاء وأهل الفضل ومجالستهم لأنه سبب الخير والصلاح، وفيه الأكثر من البذل والعطاء والإحسان وقراءة القرآن لسيما في شهر رمضان المبارك، وفيه فضل شهر رمضان، وفيه الحث على مدارسة القرآن الكريم تمام، من أعظم الفوائد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جمع رسول الله محاسن الأخلاق كلها ومحاسن الصفات، وليس من كلمة هي أجمع لمحاسنها عليه الصلاة والسلام من الكلمة التي وصفته بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وهذا حديث مسلم. خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ القرآن الكريم. ابن الأثير رحمه الله يقول هنا اي متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن، وهو ومع انه عليه الصلاة والسلام معدن الجود والكرم وجميع المحاسن في كل وقت، الا ان جوده يتضاعف في رمضان ومحاسنه تزداد، والحديث طبعا أشعر الحديث أن الأعمال تتضاعف في رمضان، وقد تقرر هذا عند العلماء رحمهم الله أن الأعمال تتضاعف بفضل الزمان والمكان، ورمضان من أفضل الأزمنة طبعا بلا ريب. وفيه طبعا أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب أنزله الله، وهو كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان رمضان هو شهر القرآن، فقد اختص الله تعالى نبيه بمزيد من العناية بكتابه في هذا الشهر، فكان يرسل له جبريل ليدرسه القرآن، وده في رسالة لطلبة العلم، مدارسة العلم، أهو نتعلم. شوف جبريل يدرس، كان يدرس، يأتي للنبي ويدرس القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على أصحابه، تمام؟ وكان يدرسه جبريل ويراجع معه، وهذا يؤكد العناية بكتاب الله في شهر رمضان. أهو خلي بالك، الناس اللي يقول لك ليه نعكف أو ننشغل بالقرآن في رمضان، لأجل هذا المعنى. كان جبريل يدرس النبي في كل ليلة في رمضان، يدرسه القرآن ويراجعه معه. ولقد كان السلف رحمة الله عليهم معلوم مع عظيم عنايتهم بكتاب الله في كل وقت، قراءة وتدبرا وعملا وتعلما وتعليما، إلا أنهم في رمضان تزداد العناية بكتاب الله. الشافعي في رمضان قيل أنه له 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحو هذا الكلام. والحقيقة طبعا بعض هذا الكلام يحتاج إلى نظر، لأن برضو قراءة القرآن أو هذه المعاني عن بعض السلف تحتاج إلى إسناد صحيح، وإن كانت موجودة تمام فهم ممن يأخذون أنك في رمضان تجتهد في كثرة قراءة أحرف القرآن لتأخذ حسنات، تمام؟ الحسنة بعشر أمثاله، تمام؟ وتأخذ فضل عظيم. لكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. الإمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. كان الزهري اللي احنا بنتكلم عنه، هذا الإمام العالم منذ قال محمد بن مسلم بن شهاب، لو دخل رمضان تعمل إيه؟ تقرأ القرآن وتطعم الطعام، بس ده المطلوب منك، هذا هو المطلوب، أن تقرأ القرآن وأن تطعم الطعام، هذا هو المطلوب منك. وكان مالك إذا دخل رمضان يترك الحديث ويقبل على المصحف، هو محدث المدينة ومحدث بلاد الإسلام في زمانه، كان إذا أقبل رمضان يترك الحديث ويقبل على الإيه؟ على المصحف، وينشغل بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وبقراءته وتدبره وبالقراءة فيه في المصحف وبالقراءة به في الصلوات. طبعا الكلام ممكن نستخرج فوائد كثيرة، لكن كالعادة أترك لكم مزيد من الفوائد، ذكرنا الحمد لله عدد لا بأس به، نترك لكم الاجتهاد في هذا الباب، وأن تطالعوا يعني الفوائد، أي تحاول يعني عفوا إخراج الفوائد المطلوبة، ونجتهد. أنا أكرر وأدندن على هذا المعنى، في ناس مواظبة الحمد لله ويرسلون إلي الأبحاث، وفي ناس اعتذرت لظروف، وفي ناس مكسلة مش عارف ليه، مع أن عندهم مقومات الاجتهاد. فنجتهد، نجتهد يعني نجتهد حتى ننتفع بالعلم. وأرجو ما طرحناه اليوم، وهي مسألة في غاية الأهمية، ستسمعون عن هذا الكلام قريبا، اللغط الحادث من تصدر بعض الأحداث ومن طعنهم في رموز الإسلام والطعن في أئمة المسلمين. هذه الطريقة طريقة خبيثة، الهدف منها إسقاط الرموز والنيل منهم وإسقاط الهيبة لهؤلاء العلماء في نفوس الناس. فكل غلام غر لم يريش بعد يظن في نفسه أنه من الممكن أن يوقف هؤلاء الأئمة أو أن يسقط هيبة هؤلاء الأئمة، لا أنت ولا ملء الأرض من أمثالك من الممكن أن يحركوا ساكنا، تمام، في هذا الباب. لكن كما قال القائل: فقل كيف شئت وقل ما تشاء وأبرق يمينا وأرعد شمالا، نجا بك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذره أن ينال. ناس ما عندهاش حياء ولا عندها خجل، أين أنت يا حمرة الخجل؟ والله ناس فعلا ليس عندهم حياء. لا مانع أبدا أن ترد، لا مانع أبدا أن تخطئ عالم، لا مانع أبدا أن تقول فلان أخطأ، لكن إلزم حدود الأدب، وعرف لمن سبقك، لسيما إن كان بينك وبينه 30-40 سنة في الطلب، أنه سبقك بهذا العلم، فكن مؤدبا وكن على قدر من المسؤولية، وإياك من مزلة الأقدام في هذا الباب، فربما تزل القدم وتعجز عن رفعها مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والأدب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.